نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال أبو السعادات تنبسي بي ابن الأثيرة يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به تلزباني عربية وتتوكل بالأمر وتكراوى بوكيل وكارك إذا ضمن القيام به أجر أو كسا بيجرة أستوي خوي أستان بويش وكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه ووكلت أمري إلى فلان واتا ووكلت أمري واتا إشكاركم داوة سدس داوة دس فلانكس كاتا إذا اعتمدت عليه غير اعتماد لسريبه ووكل فلان فلانا فلان كسي كسكتير كدوب وكيل خوي إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عزا عن القيام بأمر نفسه كاتك إكاب وكيل خوي أجل أو وكيلا كافي ببوي استكفاه أمره ثقة بكفايته وتكاتك إيكات با وكيل خوي متماني بي ببيت كأوكسيك أمكرتي با وكيل خوي إشو كاركي جبجيكات أو عزا عن القيام بأمر نفسه يعني لبروي خوي ناتواني خوينات وان او كارا انجام بدا كسي كتر اكابا وكيلي خوي كا يشو كارا كيجي بجوك انتهى واراد المصنف بهذه ترجمة بالآية مصنف كاتك اما هاته ناو التوا كدو تباناو نشان بو بابك ما بسي بي اويا بيان ان التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى ما بس يويك بمعروكاتوا توكل بخوا فرزة وواجب إخلاصي تدا ببخوا فإن تقديم المعمول يفيد الحصرة وعلى الله فتوكلوا على الله وعلى الله كبيش خرا وجار مجرور بس التوكل توكل دو خراوة يفيد الحصر أي معنى كي أويلد وعلى الله فتوكلوا لا على غيره وقد توكلوا على الله بوايا أو ما نغير شيء قلتوا توكلوا على الله وغيره بلام وعلى الله فتوكلوا يعني لا على غيره فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها يعني توكل همو جوركاني عبادتي تياكو أبيتوا ولا هميشان قورتره لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة كوات التوكل على الله معنى أونية ككردوا أنجام لده ويكي هو التوكل من السرخوايو وكاري الشرعي نقدة تبر أو إلا ما نيته وقلت أنا قشتو توكي كاتة توكلي لسرخوا الراستا أبي أو توكلا شيبكات كردوي تشاك أنجام بداكسك ببتهوي أنجام داني كردوي تشاك فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى أقدت كل سرخوابت لكاتي أنجام داني همو إشكار كاندا إت الدنيا بيت ديني بيا دنياوي بيت تو كلي تنال سرخوا بنقل سرغيري خوا أو كاتا إخلاصك صحيحة ومعاملاتي لقل خوا دار راستة فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين قولتلين فلي كرد وكدن بإياك نعبد وإياك نستعين توكله كوات عبادة أكاد أو هو كاري الشرعية إياك نعبد وإياك نستعين ودعوة يرمتي شل أخواكات كخوا يرمتي بدات عبادة أنجام بدات الفاتحة آياتي بيان فلا يحصل كمال التوحيد بأنواع الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله هيش كسيك تواوي توحيدي دسنا كبت واتا موحدك تواونية إلا أو كسنا بيت كهرسي جوركي توحيدي تيابت وهرسي جوركي توحيديش تواونا بيت إلا بتو كل سرخوانا بيت كما في هذه الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أقر إيه وإيمان دارا توكلت أنت ناصر خوابت إكاتكيش إيمان دارا كأبي حرس جوركي توحيدي ببه توحيدي الربوبية إيمان با الله كخالقة وإيماني بوابيت رزقي هلاي الله ودياري كراوة وإيماني بوابيت كهموشتكي بدس خواه جياني مردني خوشي ناخوشي لساغي دولماني فقيري ترس أميني أوانا هموي توحيد الربوبيت وباشان توحيد أسماء وصفات إيمان بون بهمونا وكان إخوة بهمو صفات كاني أوي كبالقيل سر القرآن والسنة وتوحيد ألوهيتيش أو يكابة هاو بحق الله ببرسيت وبرسنا كيشي بيوري شر إخوابت ألا نعبد إلا الله ألا نعبده إلا بما شرع في إسلام نسر أودو بنشنا دا مزراو ألا نعبد إلا الله ني برستين إلا الله نبت ولا نعبده إلا بما شرع برستنيش من بوخوا بغير شرع بيت بوي بدع خرافة تيانا كبت كواتا هرسي جوركي توحيد دسنا كبت بوهيج كسيك إلا بتواويتي توقي لسرخوة كمان عبادة أنجام بدين أقر خواه المتي من ندا نتواني ويا نعمتك زور قوريا كهسي بيبكين كاتك أمور روجيك دواي خوتن خبر ما نبيتوا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور شكر إخوانكين كل سنة دي شابو شوية كهمو كاتيك كروحة كمان أقرت بولاشا لبروي كاتي ديت روحة كان أقرت بولاشا كوتا إيب يديت أو همو روجة شكري إيبت وقورتين شكر لسر أو نعمته لكن نعمتي حياتنا ما تو يتكر دويته قطع به إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله كما في هذه الآية وكما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم آمنتم بالله وتأجل إيوة إيماني تواوتان هنا وبخوا فعليه توكلوا هل بها من شو لا على غيره فعليه توكلوا كواتا إيمان بين دعاء وتوكل إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا بويك وكذا ويشاك عن جامدا إن كنتم مسلمين أجر إيوا تسليم بون بخوا يونس آدي أشتاوشار وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وتخاليق مشرق مغرب تنهى الله رب المشرق والمغرب والربوبية لا إله إلا هو أوج ألوهية فاتخذه وكيلا وتنهى توب إلى سر خوابت هل أوبا دوستي خود بزانا هل الله دوستا يرمتي دارتا سرخرتا ناصرتا المزمل آياتنا والآيات في الأمر به كثيرة جدا آية الزور القرآن كخواه يقول مهربان أول ما بيئكات تو كل ما تنال سأل الله به فاتخذه وكيلا بكاتك في أغمال إبراهيم عليه السلام بريال عند بيخننا وأقرك قصيت شيبه حسبي الله ونعم الوكيل وكاتك هوالا هنا بو بيغامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقريشو هم يكوبتو بتجاهدينيتو إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لك شهر توكلنا سرخوابه قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب. توكل كده ويدلا الشيكي أشكران نيالا إيمان دارانا ببين ليت أسباب الشرع كان أبين ليت نيوجكا رجوع أغريت زكاة حاجة إشوكاري رجاني خويتي زواج بون ملكيكات أسباب كان ديارة أما توكل لسر خوايانا أو كيسا بدلي خويه ويفرم التوكل عمل القلب طب أو توكلك هابو بلغل سري أو هيك أسباب الشرعي تيابي أسباب الشرعي تيابي كتوكل لسر خوابو أسباب الشرعي كيش أنجام ده ويكاد كبيوتي تو أتواني أو أنجام ديرا توكل مسر خواه كواتا عملي قلبك كتوكل شكاتك دركبت كأسباب الشرعي بقدر تبر ولا إيش كسرتوا نازنة كتو إيش أكيش أقول بيتوكلي نازنيت تو عبادتي أنجام بدي أتواني أنجام بديت أتواني تواي بكيت أتواني بالرجوع بيت أتواني بروي بومزجوت أتواني بتشي بو حاج كذلك خزان بيكو أني خو كسي أنا قاعد ليكتليني الصدى صد طبيعتي يكتلي نازانا سركوتو بيت يانا نازانت أسباب الشرعية قلتها بر لدلشتا توكلي لسر خواهي كخواهي المتية دا كاربو آسان أكاد بشجيلي أكاد مادام بوشي وبيكا لشرع خواهي وقلنا شرع يجبو أو إيسي دراجة مولدان خيرو ميرابان إلى ديوايا دنيا أدابو كساني كخوشي إيوت وخوشي شيناويت بلام إيمان نادا بامو كسي إيمان أدابو كساني كخوشي إيوت ويا دنيا بو مسلمانيشا وبو كافريشا أو تابينيت هندكات دا صلاة توانا بو كفرة هندكات بو إسلام وتلك الأيام نداولها بين الناس وجيان أيام دنيا خيرو مهربان أهل قري بيكات وكو إمام ابن القيم فلم رحمة إخوة لبي أقبر دوام سركوتن بو إيمان داران بوايا خلقانك أهات النو إيمان داران كإيمان بشتك نبو تنابو لكاتي خوشي لكاتي تواناي أوانا أيج بخوان لبرهما كيف خلي بحسنك ومنافق كان أقبر دوامش تيكش كان بوايا كسنا هذا نو إسلام ويخوى يروم يربان أعلو قري بيكات وهو جياني دنيا جياني دنيا تاقي كنوية ويفرم التوكل وعمل القلب أبي أسباب الشرعيش لقال عبيت وقال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية المترجم بها وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان ما ابن القيم فلمن رحمة قال بخواج الرمي هربان توكلي بمرج داناوة بو إيمان فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه وبالغيل سألوي إيمان نامنت هركات التوكل لما وفي الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. لما تشاء شكات إسلامك صحيحة مالقال سري أويك توكلي ببعد سرخوة. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى. ويبر دوام هر عبدك إيماني بهيز بو توكلي بهيز بيت. كلما قوي إيمان العبد إيمان بشي بقوة به بطاعة ويبر دوام أجر هر عبدك إيماني بقوة بو توكلك بقوة ربه قوية أقوى توكلك بقوة ربه. وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. هكذا إيمانش لاواز بو بهوي معصية توكلش لاواز بيت. وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد التوكل لاواز بو أو بلغي لسر أوي إيمانك لاواز بيقومان إيمانك لاواز بو يتوكل لاواز بو. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والتقوى وبين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. عبادة ببيت توكل سرخوا نابت إيمان ببيت توكل نابت وكوايسان كان الأخوان باين ابن فعبادتك متوكل من سرخوان دي يا إيمان هنا توكل نابت يا أن تقوى كاتو توكل نابت وبهمان شيء مسلمان بني بهمان شيء هدايتي وهروها ناوميديش نبيت كانت عبادة انجامدات توكلي لسر خوابو كواتا ابي بزانيت كخواي قورو مهربان بشجيري اكات بقوة ابيت بتوكل لسر خواب وما ناوي كوري برز بيت وبردوان بيت كول ندات. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام. كما تقول لما هو ما ندرى كبيرت توكل أصله توكل على الله أصله بهمو بلكاني إيمان إسلام إحسان. أو بو إيمان بس توكل هاتوا بو إسلام بهمش توكل لغلا هاتوا وهروها بو إحسان وبو همو كردوا كذا ركان إسلام ولجميع أعمال إسلام يعني شهادتين عبادة نيش رجو زكاة حج عبادته عبادة ببيت توكل نابت. وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس. منزلي التوكل بالنسبة أعماله وكتشيوها كمنزلة الجسد من الرأس وكل شلة قصرة أقول ها تسلي لك رأيوة لا شيء سودك منه نخير وتأعمالي إنسان كان وكل شيء خوي واي توكلكي أو الرأسكيتي. فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. سرب بلا شنابت رانا وستت بأمان شيء وإيمان وهروها بلا كان إيمان وكذا وكان إيمان راوستاني لسر توكله إلا على ساق التوكل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الحج آيتي سيبك. هيش كاس يغنية كرجاي بمخلوق ببيت. وما رجا أحد مخلوقا آخر، أحد يكما المخلوق، وما رجا مخلوق مخلوقا أهو. أو توكل عليه، يا توكل لسر أو به إلا خاب ظنه فيه، إلا أو جمانك أو هيتي كواب زانب بهوي أو اشتكاني بوجي بجي أبي خاباني خسيرة، وحتى أوي أو شاوريتي أو ناية تري سوريني خلقي أمر شوية بأوميتي خلق بهواي خلق شاوري خلق بويا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. أو شريب خواب ردانا كبهيواي غيري خوابت وكبهيواي خلقا ولهمان كادشا نيوجكات لنا ونيوجكيشا إياك نعبد وإياك نستعين ابو عقايل ونماو بتهبتي وانيك خوان بانك خواز زانن بو أقيل حديثك ابن عباس دما وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أوانا هموي الشيطان لا يبيلي أنا باتوا بولا بريك الشيطان هوري أوياك الدنيا خوشيسك لا يخلق قيامتي لبيت بلتو هركسي كي جوابو او بيقو من خواه يورو مهربان سزاي اداد خوي لبير خوي اباتو. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هكو كسانا مبن كتشيه نسوا الله خوايا نبيل شو كسي خوايا نبيل شو كتو كل لسر خوايا نبيل او كتو خوايا جرمي ربانج عقوبه ادا فانساهم انفسه واتا خوايا نبيل خوايا اباتوا شو كتو خوايا نبيل خوايا اباتوا مصلحتي خوي نازلت اويك مصلحتي خوي تدعي نايكا اويك زيانة بو خوي اواكت أو خسارة من دي. ومن يشرك بالله هر كس شريك بخواب الرياب بدا حالي وكوكي وايا فكأنما خر من السماء وكو أو وايا لآسمان واتل برزي فريب دات أخوار كفرد لا يخواروا فتخطفه الطير يعني باون دبي قزتوا هر باون ديك بولاي خوير رايب كشو بارشي كي ليبكاتوا أو تهوي به الريح في مكان سحيق يا أوي كوابا باري بيو بنيو بيبات بوشويني كي دور أو دورك بيتو الأخوة. قال الشارح قلت لكن التوكل على غير الله قسمان توكل سر غير إخوة دو جورة أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله توكل سر غير إخوة لو اشتاند كخوة خوي نبي كس دا صلاة بسر يعني الأمور جمع أمر نية فعل أمر بكم بس إشكار توكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة فهذا شرك أكبر وكوانيك توكل نسمر دوكانا خوي زندوه داوالا مردوكات دولا منيبكا داوالا مردوكا مناري في بخشي داوالا مردوكا شفاي بدات مردو مرتوى تو داوالا خواقيت نلا حي لا يموت يا توكلي لسر طواغيت طواغيت اوانيك ابرسين لغير اخوة ورازين بو برسنك بوانك ريت رأسي هميشان شيطان وهروها طاغوت بو كسيش اوتليت كرازي بيت خلقي شيني بكوي لنا شرعية اتباعي بكات لنا شرعية رازي ببوا أو خلق ربا طاغوت وهروها أو كسانش أقلتوا كرازي بن خلقي جرايالي بكات لنا شرعية يعني طاعت كوات عبادت به شين كوتن به وجرايالي كدن به أو طاغوت ديبة ما أوي في رجاء مطالبهم من نصر سريبخة أو حفظ ببارزت أو رزق رزق إبداع أو شفاعة أو شفاعة بوك شفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فهذا شرك أكبر الثاني لا التوكل على غير الله التوكل في الأسباب الظاهرة وحتى لو اشتعنيك دنيائية أشكلاية كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر توكل لسر أمير يكبت يعني عند صلاة دارك أميري شارك أو سلطان سلطان يعني بها مولاتك فيما أقدره الله تعالى عليه لسر أوشتانيك أخوي قورا تواناي داوة بو أميرة بو سلطانة كبيبت خواهد بي دعوك الرزق دولة منها تعني أرمتي خلب ده تعني هيا قوتي هيا اتوانه دفاع بکاله و کسانی که آزار ادرین بوی آزاریان نده ناراحتی که نسل لابایونی اوانه فهو نوع شرک اصغر او جوره که لا شریک بخواب ده دان بلام شرکی بچوک والوكالة الجائزة وكالة كدلوستا هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه أو يكسب كيبا وكيلي خوت لجاتي تو كاركت بو أنجام بدا كأو بتوانيت لجاتي تو لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه بلام نبي اعتمادي وابيت لدلا ماذا تواويت الأوي شكاري من أو جيب جيئكات نا اگر خواهي قروم يربان نينو سيبت أوي جناتو عربيك كواتا او كسي كايكي بوكيلي خود سببكي اشكلاي سببكي شرعيه واتا دروستا تو او سبب شرعي بغي تبر بلان سبب شرعي كايكي تبر نابت شيبت تو كل سرخوالا بلوشت أبيته كلك هل سرخوا بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه أبيته كل هل سرخوا به لويك إشكيب وآسان بك خير مهربان جاءت الخوي هل سيبا جيبا جاكدني إشكي يان أو كسيك كجدي بوكيلي خوي نائبي أو جاكري أو وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها وكان درست لو كارانية كشر الرقي بيداوك هو كارك الشر بيجي تبر ولا يعتمد عليها طلمته كل سر أو نبيت بل يعتمد على المسبب كالله الذي أوجد السبب والمسبب توكل بالسر خوابت كأم كسيوك السببك بوتو حسان كردوا أتوانيت هو كار بيت بوجه بجيك دينو إيشو كاركيتو أغير إرادي خواه لسر بيت وقال لسعين أولا تولي بك كاتك بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أبو هريري كربا وكيلي خوي وحراستي زكاة بكات كبرتي بولا خرمة خرمة يكلو مالاني كزكاة تيتي صحاب رزا اخوان لبيت زكاة خرمة كان اهنا وبيغام صنصر ويدا بشي قابس الفقيرة كان ابو هريرة اخويا فرمي وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة شنو بوكيل بوكو هو كارك كري بوكيل دي دوائش او بوكا للشودة شيطان لسرشي وإنسانك هاد دزيلي اكت همش قردي دوائي سكالا اخوي كرت كسكي نبوه فقيره معلوم من داله كروزايا وايش ازادي كرت بزي بيهاتو دعي شكا وكيلة يوكيلة نابي خيانت كات لو كسيك اي ميكروبو وكيل بو باني او ابوك ابو هرير رزاي خواله بي شو بلاي بيهاتو مصاصم باساكي بو جرايو فرمی دروغت و اش گرته و شهیدون به همان شیوا گرتی او بسد زیوا هم به همان شیوا بجاری کی تزیاتر به الحاک و وعدو بالینی کی تواو کی تناده و فقیر و آو حالتی جاری دومش آزادی کرد به همان شیوا رج دوم آگاداری پیغمبر قصص برسی که او فرمی دروغ و اش گرته او شیوی سه هم به همان شیوه هاتو تی تواب تو دو شد رو که لگمه تیم جهر ازادم بکه شکت فیره کم اگر لشوه بیخینی حتی وکو بیانی حتی صباح للانی خواهی گروه میربن و پرز روا بید اوش اوه که آیت کرسی بخینه صحابه رضای خواهی نبی همو که حزیان به خیر کردو اوی که خیر بو بید اوان پیش برکی انتیا کردو سابقه ان کردو انجامی بدن ازادی کرد دوی که باسا که گره اولای پیغام صاصن فرمی صداقه که و هو کذوب راست اگد او قصه راست کودید اگر بیخینی پر از رای بلام خوی دروز نکردوی پینام که تو بلگه لسر اوی که انسانی دروزن پناه بخوا چی اکات بردوام بو لسر دروک دینی الحاحش اکات هر جاری بشیوه یک درو لگلا اکات دست ابره جاری واسیونیش اخوات وعدش ادا هیچی نابت اصر توی لدصافی خود لدل پاکی خود باوری پیکی وام اگر واج بید حقی کیود کزانیت حقا ورگیده لی صداقا که و هو کذوب و بلگه لسر اوی هر کسی اک حقیود حقا که لی ورگیده بلام خوشی درز نبید پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم حقی ورگتو لجولک حقی ورگتو وقتی که جلک باسی اوان کرد که لروج قیامت خواهی رو مهربان درست کراوکانی خوی لسر پنجه خوی را اگرد کتی که اوان باسی پسن فرمی وحی رو جلکش لپیش او قصیان کرد و هر وحا باسی عذاب قبر لهندي حديثة هاتوكا جولكا باسي اوان كرت يعني لوانا لا دايك من عايش رزاي خوالي بي كمردو لقبرا توشي فتنة ابيت فتنة او قبرا بتيلو سيبرسيرا كليك يعني تاقي كرنوا او قبرتين تاقي كرنوا او قبرا من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم اگر جواب کانی توابیت دعای او همی آسانه. اگر لوا ناجح نبی، اویت تو خسارمت. ها حالا ادري انسانی منافق، انسانی که جمانی بوبیت، ل ایمانا جمانی هبی ل اسلاما، او خسارمنده. که توکو اسبابی که شرعی و درست بی که با وکیل خود بلام نابد اعتماد لسلی بید وکو مسئله زواج توش نینید های سرکوتو بید توکو لسر خواه بید پشن هر کس خزانیه نه بونی خزان معنی اوه که تو منارج ببی؟ نخیر تو تنها رگه گلت حکار گلت بر تنها حکاری که شرعی گلت بر منال عبید منال نابید kebu kurabiyet, kıçabiyet. Her kurabi, her kıçabiyet, nüksan abiyet, keabiyet, yani tavav abiyet. Yek yeke, duana, çan yeke, avana hamuyi, huakhoi zanet. Torre geçer, ege teber, paşan yehebu lime yeşav inatha. Huay göre ay bakşet. Regeşer, ege teber, ve halali, dua eva bakşineke, ne bedes, hezana ne bedes mirde. چه ولای دکتر کاملا خوادن یا قدقه که امانه مخو امانه بخو جدولی بوده آنی و بوی کوا کوری به تو کچی نه میدروه خواهی بخشه دکتری چی خواهد نی چی بیش بیت او هر لخواه اگر واب زانه او نخشه دکتره که بایدانه او وای در چو او ابیده چی به شریف خواب رید به شری با خواب ریدن که باتش چیگ توانای هیا که او قصه ایتیاب کات عینی چی ده فی ما اقدره الله تعالی علیه که او جوی یکم بو جوری دوهم بو فی الاسباب ظاهره که فرمی جوری که لشکی بچوک و اگر لو که اتیش حتی او کلی لسر خوانه بید واب زنه تنها تواو دکتور چی وید اکثر صدا سواده چی اوشی که بریشه پناه بخو که وقت اسباب شرعی درسته که من اسباب شرعی ابه شر رگه بده اسباب شرعیه که نخوش بچه بولای دکتوری شهرسه که او دکتوره شهرزه این تجربه هیه لو جوره نخوشیه اسبابی ناشرعیه که بچه بولای قبریک بچه بولای مردویک بولای دارک بولای بردیک پیه بله شفای بده منالی پیه بخشت اسبابی ناشرعیه اوانا حکاری شیرکن و هر وها هوکاری بدعایا سرخصنی اسلامی با هوکاری شرعی بید با هوکاری ناشرعی به هیچی ویسام سر ناکه بید باکو مسلمانان پیتوان برابن که حتی هوکارکان اگر پیوندی به دنیا و هبه پیوندی به دین و هبه پیوندی به قیامت و هبه وأن لا نعبده إلا بما شرع درسني عبادة كدن إلا بوش ونبيك خواهي قرومي ربان خواهي بتشريع قراب ويما سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.